Salatullah, selamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, selamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Harakat bareng bareng moco salawat, bareng kanjeng Nabi Muhammad. Berkat salawat Malaysia selamat. بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاته Yeah.